ولما توجه تلقاء مدين قاد عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين in

صدق الله العظيم.